كتبك ذلالك وانت سحري فيك أجمل شيء خصالك وانت بدري وابعد الغايات منالك لو رنيت ترسيني بالك قلبي داعدي ومالك داعدي ومالك قلبي داعدي قلبي لا عبيه ما نكليه حق لو كان هولاك كيف لا أحشيك جمالك ما رأت عيناي سالك وكيف لا أحشيك جمالك بسمتك توحي الأغاني أسمى يا سلماني في هواك لقيت هواني لقيت هوالي ليه راضي ما تريد قلبي ولساني انت زي زهر الخميلة تزدهر في روح جميلة وعلي أخلاقك نبيلة ويخجل البدر هلالا كيف لا أحشيك جمالك ما رأت عيناي مثالك كيف لا أحشيك جمالك فلا أحشيك جمالك ما رأت عيناي مثالك كيف لا أحشيك جمالك إن ترى في نعيمك وبس أنا منك جحيمك كيف لا أحشيك جمالك ما رأت عيناي مثالك كيف لا أحشيك جمالك ما رأت عيناي مثالك كيف لا أخي جمالك ترى في نعيمك بس أنا منك جحيما قل لي كيف تفور بليمك نار تطفى نار تطفى في سما العز كما لك كيف لا أحكيك جمالك ما رأت عيناي مثالك كيف لا أحكيك